بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل نهضه للعذراء وانتم طيبين. هسمع عليكم بعد شويه، ماشي؟ اتفقنا هنعمل فصل مدارس احد. انا تلميذ من تلاميذ ابونا رفايل، صح يا نادر؟ فابونا رفايل كان خادم مدارس احد، هو معلمنا كده، فانا من تلاميذه، فانا ما شبه اباه ايه ما ظلم. ماشي، هسمع لكم شويه حاجات ونشوف فيديو، مش هطول عليكم، هي ربع ساعه كفايه وخلاص كده. ماشي، الشاهد بتاعنا من رساله معلمنا القديس بولس الى اهل افسس، افسس 5 ايه 31 32، افسس 31 32، بيقول الايتين كده، نقراهم مع بعض. ليرفع من بينكم كل مراره وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. أفسس 31. طب الرجالة أفسس 5 31، الستات أشطر، أفسس 32. نشوف فيديو مع بعض وبعد كده نكمل كده، اتفضل. عمري ما هسامحك على اللي عملتيه. ميرا، انا عمالة اعتذرلك بقالي كتير، من فضلك سامحيني. انا عمري ما هسامحك على اللي عملتيه، عمري. ميرا، من فضلك سامحيني، انا عمالة اعتذرلك، من فضلك سامحيني. ما تحاوليش، لازم تحسي بالسجن، لازم. انا اسفة، من فضلك سامحيني، اعمل ايه اكتر من كده عشان تسامحيني؟ ما تحاوليش يا هدي، لازم تحسي بكل دقيقة. هو مين المسجون؟ لسه نكمل الفيديو، بس حبيت اسالكم، مين المسجون؟ اللبسه اورانج، صح كده؟ والتاني هي اللي بره السجن. مين المسجون؟ لا اللبسه اورانج، اوكي، اللي جوه السجن، مش عارفين. طب ركزوا في هي دي الفزوره، اوكي، نكمل. السجن ده، فضلك سامحيني، انا اسفه، من فضلك سامحيني، حتى لو قعدتي تتذللي انا مش هسامحك. انا اسفه، مش هسامحك، سامحيني، ما تحاوليش. زياره الباك، هجيلك مره تانيه. الكتاب بيقولوا كونوا متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. عدم الغفران هو السجن الحقيقي، عدم الغفران إن أنا ما بغفرش هو السجن الحقيقي. يا ما ناس مخبينها جوه قلوبنا وقافلين عليها وسجننها، صح بيحصل. أنا بيحصل معايا، أبونا حللني خطية، أبونا بعترف بيه، يحصل كتير، بتضايق من الناس، بقفل عليهم في السجن اللي جوه قلبي وبحبسهم، كنتش عايز اسامح، مش عايز اغفر. عدم الغفران هو السجن الحقيقي، السجن الحقيقي. مع ان الكتاب بيقول غير كده، بيقول كونوا متسامحين كما سامحكم الله ايضا في المسيح. واحد من الاباء بيعرف كده الكنيسه، الكنيسه هي جماعه المؤمنين، هي شعب ربنا، الكنيسة هي اجتماع الشعب كله في حضور الله في وسط الشعب، بس قال كلمة حلوة، قال الكنيسة هي جماعة خطاة غافرين. عجبني التعبير ده، الكنيسة هي جماعة خطاة، احنا كلنا خطاة مستنين غفران المسيح، فلما المسيح بيدينا الغفران احنا بنغفر، جماعة خطاة غافرين، لازم نغفر لبعضينا. الصليب لازم عمود رأسي وعمود أفقي، بناخد الغفران من ربنا، هذا العمود الرأسي، لازم أنا أغفر العمود الأفقي، جماعة خطاة غافرين، وإن ما غفرتش هكون محبوس في السجن زي ما شفنا الفيديو ده تاني. إذا ما غفرتش هبص ألاقي نفسي أنا اللي محبوس، غيري مش محبوس، أنا اللي محبوس. عشان كده بتعب نفسيا، عشان كده بيبقى عندي قلق، ما عنديش سلام، عندي توتر، عندي حاجات كتيرة. هناخد ثلاث أمثلة من الكتاب المقدس وأحكي لكم حكاية حلوة كده لناس كانت قلوبهم متسامحة. لازم قلبك يكون متسامح زي ما قال لنا القديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل الستات أشطر، ها؟ أفسس 5 آية كم؟ طبعا احنا خيبانين في الحفظ صح؟ دول بيحفظوا. ماشي، أفسس 5:31-32، كونوا متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح يسوع. نشوف أول صورة معايا، أول صورة. قلوب متسامحة، ماشي. بعديها تعالى كده، مين ده؟ واحد اسمه إسحاق. عايزك تحفظ إسحاق، تكوين 26، تكوين 26. القصة دي حصلت في سفر التكوين صح 26. قصة أبونا إسحاق إيه؟ أبونا إبراهيم ساب له فلوس كتيرة ومال كتير وخدم كتير وأراضي كتير وأبار كتير. خلينا نركز على قصة البير. قصة البير، إسحاق كان عنده مشكلة مع جماعة اسمهم الفلسطينيين. الفلسطينيين دول ما كانوش بيحبوا إسحاق. الفلسطينيين مش بيحبوا إسحاق. إسحاق كل ما يحفر بير يجي الراجل ملك فلسطين يقول له، بقول لك إيه، البير دي بتاعتي، بوضع اليد كده، البير ده بتاعي. يروح إسحاق يعمل حاجة ظريفة خالص، يقول له اتفضل البير بتاعك. لو حبينا نحلل، شاركوني الرأي كده، لو حبينا نحلل شخصية أبونا إسحاق نقول عليه ايه؟ اسمع الاراء. متسامح؟ لا، غير متسامح. في العرف بتاعنا احنا، في عرف ضعيف صح كده، شخصيته ضعيفه. ايه كمان؟ مكبر دماغه صح. ايه كمان؟ مسالم، ماشي، مش عايز شر. ايه كمان؟ خواف صح، خواف. العبيد كانوا بيقولوا عليه كده، هو ماله سيدنا اسحاق الراجل ده؟ احنا عند ده احنا جيش بتاعه، ده احنا الجيش بتاعنا ممكن نروح نحارب الفلسطينيين ونغلبهم. هو يعني الراجل بتاع ملك فلسطين اسمه جرار يقول له البير ده بتاعي، يقول له اتفضل البير بتاعي؟ هو خواف؟ هو جبان؟ هو ما عندوش شخصية؟ هو مكبر دماغه؟ ايه الحكاية دي؟ مش عايز مشاكل؟ بس ده حقه، مفروض يطالب بحقه صح كده؟ إسحاق كان كل مرة يعمل كده، الراجل يحفر بير يروح الراجل الفلسطيني جاي ويقول له ايه، البير ده بتاعي. حصل الكلام ده 3 مرات لغاية ما عبيد إسحاق، الناس اللي شغالين عنده، خلي بالكوا شغلانة البير دي كانت صعبة جدا، ان واحد يحفر بير ويطلع منها مية ويجي واحد على الجهاز يقول البير ده بتاعي. وهو اساسا شغلته كان الزراعة، كان يعني اكل عيشه المية اللي تدي له الارض، تزرع له الارض وتنمي له النبات. فلما يجي واحد ياخد منه البير بتاعه، يعني خد منه اكل عيشه زي ما بنقول كده، خد منه اكل عيشه. مرة واثنين وثلاثة، اول مرة سمى البير بئر عسق، يعني نزاع، يعني نزاع. اقول لك نصيحة زي ما علمها لنا ابونا اسحاق، الحاجة اللي تيجي من وراها النزاع ابعد عنها. درس صغير كده، الحاجة اللي تيجي من وراها النزاع ابعد ايه؟ ابعد عنها. البير التاني سماه بئر سطنة، سطنة بمعنى خصام. يبقى الحاجة اللي فيها نزاع والحاجة اللي فيها خصام أبونا إسحاق كان بيبعد عنها خالص ويسيبها. عشان كده ربنا لما حفر البير اللي بعده الراجل اتكسف على دمه مرة واثنين وثلاثة، وهو كل مرة بيقول البير ده بتاعي، جه المرة دي وقال له خلاص أنا مش هاجي عند البير بتاعك، البير ده بتاعك أنت. فسماها ايه؟ بئر رحبوت، بمعنى راحة، بمعنى راحة. أتريك لما انت تكون مسامح لازم ربنا يديلك راحة، وجايز اللي خد منك الحاجة دي يبقى هو اللي تعبان نفسيا وانت اللي مرتاح، هو اللي واخد حقك وانت اللي مرتاح. أبونا إسحاق كانت البير بالنسبة له المية دي هي أكل عيشه، والراجل كان بيجي ياخد اكل عيشه وهو كان بيديله وهو مسامح، راح ربنا حب يشبعه خالص. البير اللي بعد كده حفر بير، لا بير جميل جدا وفي ميه كتيره، سماها بئر سبع او بئر الشبع. حب ربنا عوضه على البير والتاني اللي خده منه الراجل ملك فلسطين، اداله بير اسمه بئر رحبوت بمعنى راحه، والبير التالت والاخير كان بئر سبع او بئر شبع، يعني شب ربنا شبعه، ربنا اداله من فيض وغنى كتير. عشان كده ابونا ابراهيم عاش 175 سنه، ابوه ابراهيم عاش 175 سنه، ابنه يعقوب عاش 147 سنه. حد عارف عمر اسحاق كان كام؟ عمر اسحاق كان كام؟ ابونا ابراهيم 175، ابنه يعقوب ابن اسحاق اللي هو يعقوب عاش 147، هو عاش كام سنه؟ كام؟ حد عارف؟ عاش اكتر من الاثنين، حد يقول رقم كده؟ 200 وحاجه اقل شويه؟ 250 اقل من 200؟ 190 اقل شويه؟ اقل شويه؟ مين يزود ولا مين يقلل؟ 180. عاش اكتر من ابوه اكتر من ابنه. ليه يا عم انت عشت ليه كده؟ عشان انا كنت متسامح، قلبي كان متسامح، قلبي كان متسامح. يا ترى الزوجات في البيت بيسامحوا زوجهم ولا واقفين على الوحده؟ دي حاجتي وحاجتك. يا ترى وانت زوج فاضل وحلو خالص كده بتسامح مراتك لما تيجي وتلاقي حاجه ناقصه في البيت، ولا يكون في عيب معين موجود، ولا هي، ولا بنشاور على بعض؟ المثل بيقول قبل ما تشاور عليها هي في كم صباع بيشاور عليك؟ كم؟ ثلاثة. قبل ما تشاور على غيرك، قبل ما تشاور عليه في ثلاث صوابع بيشاوروا عليك. ها؟ لازم نكون قلوبنا متسامحة. لو كان قلبك متسامح ربنا يديك راحة، لو كان قلبك متسامح ربنا يديك شبع. وده الدرس الأول من أبونا إسحاق، تكوين 26. تكوين 26. أمال الشاهد بتاعنا أفسس 5 آية 32. ناخد الصورة اللي بعديها، هنسمع بعد شوية. الصورة اللي بعديها مين ده؟ مين؟ استفانوس، الشهيد استفانوس، الشهيد استفانوس. كان شماس، كان شماس صح كده؟ كان شماس، معنى اسمه تاج، معنى اسمه تاج. ايه اللي عمله استفانوس؟ كان بيتكلم عن ربنا، وجم الجماعه اليهود عملوا له ايه؟ رجموه صح كده؟ رجموه. طب ما انت ممكن تتكلم عن ربنا والناس ترجمك، يعني ايه المشكله؟ الناس مش بتبطل كلام صح؟ قالوا الجوحة انت ما عندكش رحمة، راكب انت وابنك على الحمار؟ راح نزل وهو ركب ابنه بس. قالوا ماله الراجل المجنون ده، ايه مركب ابنه؟ ما فيش احترام للشيوخ اللي ماشية في الشوارع ولا ايه؟ راح نزل ابنه وهو ركب. قالوا ماله الراجل المجنون ده، ماله الراجل اللي منزل ابنه هو اللي ركب على الحمار؟ هما الاتنين مشوا جنب الحمار. قالوا ماله الراجل المجنون ده اللي ماشي جنب الحمار وماشي في الاخر شال الحمار؟ قالوا عليه الراجل برضو ايه؟ المجنون. يعني كده كده الناس ايه؟ مش بتبطل كلام صح كده؟ استفانوس رجموه عشان كان بيشهد للحق، بيقول للناس ربنا يسوع المسيح هو المخلص الحقيقي. ربنا تعالى، تعالى للراحة، ربنا بيحبك. كان بيقول لهم كده. جبت منين يا استفانوس ان انت تقول ان انت شفت السماء مفتوحة وقلت اغفر لهم لانهم لا يعلمون؟ مين اللي عملها قبل كده؟ مين اللي قال الجملة دي قبل كده؟ السيد المسيح نفسه، ربنا نفسه هو اللي قال. استفانوس اتعلمها منه، استفانوس اتعلمها منه لأن شاف المسيح، شاف المسيح. تعالوا كده ناخد ثلاث كلمات صغيرين عن استفانوس. استفانوس شهد للمسيح، استفانوس شبه المسيح، استفانوس أشبه المسيح. تعالوا ناخد كلمتين على كل واحدة. استفانوس شهد للمسيح. انت كزوجة بتشهدي للمسيح؟ اشهدي في بيتك، بلاش تخدمي في الكنيسة وبلاش يكون ليك نشاط وبلاش اي حاجة، بتشهدي قدام ولادك؟ انت كزوج في البيت بتشهد للمسيح في علاقتك بزوجتك؟ بتراعي ربنا فيها؟ انت استلمتها من على المسبح، تكون حنون عليها، تسعد الى ما يسر قلبها، وانت تطيعيه وتهابيه وتقولي له ايه؟ تقولي له ايه؟ حد بيقول كده الايام دي؟ حد بيقول؟ حدش رد عليا. حد بيقول؟ حدش بيقول، عشان مفيش حد بيفرح، عشان مفيش حد بيسرع الى ما يسر قلبها. احنا بنسرع الى ايه؟ الى ليحزنها ويقدرها، وبنكسر الوصيه. الاثنين العيب على الاثنين، للراجل ولا الست؟ الاثنين، الراجل والست، الاثنين. احنا ما بنطبقش الوصيه اللي بيقولها لنا ابونا واحنا بنستلم ازواجنا وزوجاتنا من عند المسبح، ما بنطبقهاش. عشان كده مش بنشهد للمسيح، مش بنشهد للمسيح. اكتر شهاده ان انت تكون عايش تشهد للمسيح. ممكن تشهد دي بمحبتك، بغفرانك، بتواضعك، باحتمالك. عارفين ام عبد السيد؟ مين اللي عارف قصه ام عبد السيد؟ ام الغلابه. في مره بقى خدت خدمه كده في مكان معين، يعني بره فيينا، في خدمتي في سويسرا، وبعدين بقى بحكي قصه ام عبد السيد، وبقول ان ازاي احتملت جوزها وكان بيضربها، وكان ليه علاقه بواحده ست تانية، وفضلت تصلي من اجله لغايه ما توبته. بعد الاجتماع وبعد الخدمه واحده قالت لي انا بكرهها. قالت لي كده صحيح، انا بكرهها، من فضلك ما تحكيش المثل ده تاني. قلت لها ليه؟ هي عملت ايه ام عبد السيد؟ توبت جوزها، دخلته الملكوت، ودخلت معاه السماء. كانت بتشوف المسيح، غفرت وسامحت وخدمت. العيب فيكي مش العيب في ام عبد السيد يلي انت بتقول عليها مثل وحش، لا، العيب فيكي انت. ولو هتزعلي مني زعلي، انا بقول كلمه الحق واجري على الله. وزعلت مني وخصمتني، ها، زعلت مني وخصمتني. ليه؟ لأن أم عبد السيد كانت بتشهد للمسيح. بيوتنا محتاجة تشهد للمسيح، أزواجنا وزوجاتنا محتاجين يشهدوا للمسيح، كنيستنا محتاجة تشهد للمسيح، خدمتنا محتاجة تشهد للمسيح. السؤال ليا وليك النهاردة، أنت بتشهد للمسيح؟ في الموقع بتاعك، أنت زوجة أو زوج، أنت راجل بتشتغل، أو أنت ربة منزل، أو في خدمتك في مدارس الأحد، أو في خدمة في شغلك برة، في أي مكان، لازم نشهد للمسيح. الكلمة التانية شبه المسيح. احنا مش شبهه في الشكل كده، ربنا ما خدش، يعني الله نور من نور، بس تكون شبهه. شبهه يعني في كل موقف بتدور المسيح لو في الموقف بتاعي بيعمل ايه. استفانوس عمل كده. المسيح كان بيتصلب على الصليب وبيقولوا له انزل من على الصليب، وقال لي يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون. استفانوس كان شبه المسيح، كان شبه المسيح. احنا بنيجي عند المواقف معينة ونلبس أقنعة، مش عايزين نكون شبهك. أحسن يقولوا علي ضعيف، زي إسحاق كده. أحسن يقولوا علي ما عنديش شخصية، أنا لازم أوري له العين الحمرة في البيت، ها؟ لازم يعرف إن معاه واحدة ست راجل بقى، ها؟ صح كده؟ احنا بنعمل كده، بنلبس قناع، بس ستار القناع ده قناع الشيطان مش قناع المسيح. انت مش بتكون شبه المسيح، وانت لو عملت كده مش بتكون شبه المسيح. شبه المسيح بتحط نفسك، المسيح بيحط نفسك معاك. لو المسيح معايا في الموقف ده يعمل ايه؟ يسامح، يغفر، يتنازل، يحب، يضحي. اللي شبه المسيح يعمل كده، اللي شبه المسيح يعمل كده. الحاجة التانية أشبع قلب المسيح، أشبع قلب المسيح. كل العالم حوالينا جعان، صدقوني جعان لمحبة المسيح. أكتر ناس جعانين لمحبة المسيح هم بتوع داعش اللي بيموتوا باسم الدين، جعانين لحب المسيح. يعملوا إيه؟ اللي عنده بيقول له كده، اللي عنده لما بيقول له اقتل أنت بتقدم خدمة لربنا، ليك مكان في الجنة. فهو ده الطبيعي اللي عنده. العالم جعان لمحبة المسيح، العالم عايز يشبع محبة المسيح بواسطتنا، بينا. السيد المسيح لما قال لتلاميذه اذهبوا إلى العالم أجمع، روح للعالم، نقول للعالم إيه؟ نقول لهم يسوع بيحبك، نقول لهم يسوع بيحبك. أحكي لكم حكاية. واحد اسمه عم يوسف، راجل ضرير كفيف مش بيشوف، عم يوسف ده عنده ولدين والولدين اتجوزوا في القاهرة، قعد هو ومراته وساكن في الشقة في الدور الأرضي في عمارة في القاهرة. وبعدين عشان هو كفيف مراته عملت له العشاء وتعشوا وقال لها اعملي كوباية شاي وأنا داخل أنام. قال لها خلاص اعملي لي كوباية شاي وادخلي انت نامي. على الساعة 1-2 بالليل حس بدربكة كده، واحد دخل الشقة حرامي وهو كفيف ومراته نايمة. مراته قامت كده قالت الراجل ايه الظهر عايز حاجة اقوم اشوفه، وهو دخل هوب مسكوا الحرامي في البيت. واحد مسك حرامي عنده في البيت. الراجل صرخ ما تفضحنيش يا عم يوسف، ما تفضحنيش يا عم يوسف. قال له انت مين؟ قال له انا فلان. جت مراته لما مسكوه مع بعض، وبعدين قال له اطلب البوليس. قال لا جهزي له العشاء. يعني عندك حرامي في البيت تقول له جهز لي العشاء؟ اتاري لما بيسأله انت ليه يا ابني بتسرق كده؟ قال له انا ما كانش معايا فلوس اتعشى. عشاء عم يوسف واداله 100 جنيه وهو ماشي. على عشاء واداله كام؟ 100 جنيه. اداله 100 جنيه وهو ماشي. نعم؟ كان سرقه احسن. اي مثل برضه كويس فكره. عم يوسف كان شبه المسيح في الموقف ده. سطر سطر. احنا ما بنعرفش نستر صح؟ بنعرف نستر؟ ما بنعرفش صح؟ بنعرف نضحي؟ خلي بالكم لما بنحب حد، خلي بالكم من القاعدة دي، يا اما بنحب حد عشان او بالرغم من. اشرح لكم. اوبفول نيشت فايل صح كده او في دويتش؟ اوبفول يعني بالرغم من صح؟ مش فايل. انا بحب ابونا رفائيل عشان كل ما اجي ابونا رفائيل بيوكلني ويشربني وبيديني فلوس وحاجات حلوه كده وشوكولاتات وحاجات، يبقى انا بحبه عشان. فايل عشان. انما انا بحب بالرغم من، دي محبه ربنا لينا. بيحبنا بالرغم من ان احنا بنتعبه، بنستخدمه بخطايانا، وبنسقط وبنبيعه وبننكره، بنبيعه بالخطيه، بس ربنا بيحبنا بالرغم من. يا بختك لو كان قلبك انت الابيض الحلو المتسامح يقول انا بحب زوجي بالرغم من عصبي شويه، او يا بختك انت لما بتقول انا بحب مراتي بالرغم من طبخها وحش ولا ايه بيطبخوا حلو. بتوع جراتس بيطبخوا حلو ابونا؟ مش عارف اسالهم. نحب نجرب، انا عايز اجرب. ها فاهمين القصة؟ احنا بنحب بالرغم من مش عشان. انا مش بحبه عشان بيجيب لي ذهب، ولا بحبه عشان بينزل لي رحلة مصر، ولا بحبه علشان بيقضي لي طلباتي. انا بحب بالرغم من ان عصبي شوية وتعبني شوية وصوته عالي شوية. انت بتحبها بالرغم من ان هي مش مرتبة شوية ولا معندمة شوية ولا هي عصبية برضه شوية. احنا بنحب بالرغم من مش عشان. لما بتعمل كده بتكون شبه المسيح، بتكون شبه المسيح، بتكون شبه المسيح. قصة قديس استفانوس في أعمال 7، قصة أبونا إسحاق في تكوين 26، استفانوس أعمال 7، استفانوس أعمال 7، إسحاق تكوين 26، إسحاق استفانوس أعمال 7. أمال الشاهد بتاعنا أفسس؟ أمال إسحاق في كام؟ نسينا لخبطة. تكوين 26، استفانوس أعمال 7، الشاهد بتاعنا أفسس 5. تعالوا نشوف آخر صورة والمثل الأعظم بتاعي وبتاعك اللي نقيس عليه كل حاجة. افتح كده الصورة الثالثة. مين ده؟ مين ده؟ سيد المسيح على جبل التجلي. صححوا لي انا بقول غلط. على ايه؟ على الصليب. سيد المسيح على الصليب. ايه اللي جابك هنا يا رب على الصليب؟ ايه اللي جابه؟ ايه خطيتنا؟ طب ما هو بيسامحنا عشان يفدينا. صح، هو بيسامحنا. تعالى حفظ لكم آية جميلة بطريقة كويسة برشمة الصليب. كلنا بنعرف نرشم الصليب صح كده؟ بنقول ايه؟ رشموا معايا الصليب كده. بسم الآب والاب والروح القدس له واحد امين، صح كده؟ تيجي نركب عليها ايه نفس المعنى ده كده، يوحنا 3:16، شاهد جديد نحفظه، يوحنا 3:16. مين اللي حافظ الايه دي؟ هكذا، تعالوا نعملها تعالوا نعملها بالصليب، رشمه الصليب. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. الله الاب احب العالم، بعت ابنه الوحيد لبطن ماما العذراء لكي لا يهلك. دايما الرمز الشمال ده ايه؟ رمز للهلاك. ربنا ما يجعلنا من مكان الشمال ده، يجعلنا من مكان مين؟ اليمين. اليمين اللي هو يمين القوه اللي هو الملكوت. يبقى الله الاب احب العالم، بعت الابن الوحيد الى بطن ماما العذراء لكي لا يهلك كل من يؤمن به من الشمال لليمين بل تكون له الحياه الابديه. المسيح جاي علشان يفدينا. طب وهو على الصليب قال الايه دي، لوقا 23:34، يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. غاندي قال عباره جميله، قال كده: لو لم يكن المسيح الها فهو اله على الصليب. سألوه بتقول ليه الكلام ده؟ قال لهم ما فيش حد يقدر يغفر الغفران ده، حدش الناس ترجمه وبيموتوه ويقول اغفر ليهم، صح؟ قال كده: لو لم يكن المسيح إلها فهو إلها على الصليب. أنا مصدق في كده. فبيسألوه ليه؟ قال لهم عشان ما حدش يقدر يغفر الغفران ده ما حدش يقدر يعمل كده. يا أبتاه اغفر لهم، بيلتبس العذر المسيح، بيقول لله الآب، بيقول له معلش هم ما بيعرفوش، هم خطاه معلش وأنا جاي أفديهم. تعالوا نطلع بثلاث كلمات صغيرين كده. الغفران ليس دائما سهلا. الكلام اللي أنا بقوله النهاردة ده مش سهل أبدا على فكرة، مش سهل. محتاج قوة ومعونة من ربنا عشان تعرف تغفر، عشان تعرف تغفري. الغفران ليس دائما سهلا ولكنه دائما على صواب. تعالوا نعكس الموقف بتاع المسيح. المسيح قالوا له انزل على الصليب، قال لهم انا هنزل على الصليب وهوريكم يا اولاد كذا وكذا، ومع جاب ملاك من السماء ولا هو بقوته راح مموت كل الناس اللي حواليه وانتقم لنفسه. ايه رايكم في كده؟ ما ينفعش، صح؟ ليه؟ لان الغفران دائما على صواب. غفران دائما على صواب، هو الحق، هو الصح. الغفران مش سهل ولكنه دائما على صواب. الكلمة الثانية، الغفران هو الدواء الذي يأتي بالشفاء لجميع العلاقات. يا بختك لو انت زوجة حلوة بتغفري دائما العلاقة بنشفى. كتير مننا تعبانين نفسيا عشان مش بنغفر، صدقونا، عشان زي الفيديو كده في ناس جوانا حبسينها مش راضيين نغفر ليهم، حبسينهم جوه قلوبنا في اعماق اعماق اعماق قلوبنا، دافنين ناس وحبسينهم مش راضيين نفرج عنهم، مش راضيين نسامحهم. الغفران دائما على صواب، الغفران ياتي بالشفاء لجميع العلاقات، الغفران هو القنطره الكبري اللي بنعدي بيه للاخرين. هو اللي بمد ايدي للاخر بقول له انا مسامحك سامحني. عشان كده بتكون علاقتنا سويه، بتكون علاقتنا سويه. حكايه جميله عن اب كاهن واحد شماس معاه، والشماس غلط في ابونا غلط كبير، صح؟ وبعدين جه دقلديانوس اصدر منشور عباده الاوثان. دقلديانوس كان رجل من حديد، قال اللي مش هيسجد للاوثان هيموت، مش هيسجد للاوثان هيموت. وبعدين وصلت البلد اللي فيها ابونا والشماس، وابونا غلبان زي حالاتي كده مش راضي يسامح الشماس اللي معاه خالص. يقول له يا ابونا اخطيت حالني، يقول له مش انت بتغلط في الكهنوت بتاعي، تفكر نفسك مين انت؟ استجريت وغلطت فيا؟ انت بتغلط في كهنوت المسيح؟ مش مسامحك ومحروم من التناول. ايه رايك بقى؟ الراجل يروح لغايه البيت ويخبط على بابه، يا ابونا سامحني ومش مسامحك. جه الاضطهاد لغايه البلد اللي فيها ابونا، واول واحد قال انا ايه؟ انا مسيحي وانا لازم استشهد على اسم المسيح. فأنا إنسان قوي، قوي بالمسيح اللي معايا. طب يا أبونا سامحني، يقول له اسكت، ده أنا هطلع فوق في السماء واشتكيك عند المسيح. إيه رأيك بقى؟ هقول له ده غلط في الكانوت بتاعك. حللني يا أبونا معلش. وبعدين إيه اللي يحصل؟ راح لغاية إيه؟ لغاية الاستشهاد. حبسوه وضربوه، وفي النهاية جه عند إن يقطع رقبته. تعالى، ربنا لما شاف قلبه القاسي ده، إنه مش راضي يسامح، مش راضي يغفر للشماس اللي معاه الصغير ده، تخلت عنه نعمة ربنا. أنا خايف، أنا خايف، أنتوا عايزين مني أعمل إيه؟ قالوا تقدم شهادة بخور للأوثان وتسجد للأوثان. أنا هعمل كده. وساب ساحة الاستشهاد وراح قدم البخور للوثن. ولما الشماس الغلبان اللي كان معاه راح قال أنا مسيحي، وهو خد إكليل الشهادة مكانه. عارفين إيه اللي ضعفه كده؟ إيه اللي ضعفه أبونا إيه؟ إنه ما سامحش وما غفرش، إن ما غفرش لأخوه. الغفران ليس دائما سهلا، ولكنه دائما على صواب. افتكرها الكلمة دي، إنك لما بتاخد قرار إنك بتغفر وبتسامح، أنت على حق، أنت على حق. بس ممكن الناس مش فاهمة كده. خليك أنت عندك المبدأ ده، الغفران دائما ليس سهلا ولكنه دائما على صواب. الغفران يأتي بالشفاء للعلاقات. الغفران هو القنطرة اللي بنعدي بيها علشان نسلم على الآخرين ونتبع الآخرين. المثل الأول إسحاق في سفر التكوين إصحاح 26. المثل الثاني استفانوس في أعمال 7. طيب، والمثل الثالث السيد المسيح في لوقا 23، إنجيل معلمنا لوقا 23. من فضلك النهاردة ومن فضلك روح طلع الشواهد دي وتأمل في القصص دي تاني عشان تسترجع الكلمتين دول، تعرف تعيش بيهم وتاخد بركة صيام الست العدرة. لأن صدقوني الصيام مش هينفعنا من غير غفران. تقف قدام المسيح تقول له كنت بصوم بمية وملح، يقول لك مش عايز أشوف وشك، سامحوني أنا آسف، أنا ما أتمناش أسمع منه الكلمة دي. هيقول لك أنت صمت وما سمحتش، انت صمت وما غفرتش، انت صمت وما حبتش، يبقى انت مش من ضمن تلاميذي. بهذا يعرفون انكم تلاميذي ان كان لكم ايه؟ حب بعضكم نحو بعض. المسيح يبارك حياتنا ويكون معانا ويدينا بركة ست العذراء وبركة صلوات الاباء. له المجد في كنيسته من الان والابد، امين.